السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نحن نستكمل رحلتنا إلى رحلة هذا القلب، قلبي وقلبك، إلى رحلة الآخرة. كثير منا سيعتقد من خلال العنوان أننا سنتكلم عن رحلة القلب بعد الموت، اللي هي رحلة الروح بعد الموت، ولكن المقصود بهذا العنوان رحلة قلب إلى الآخرة، رحلة كل قلب إلى الآخرة تبدأ من هنا. إذا أحسننا الاستعداد وأحسننا الإعداد لهذه الرحلة، حينما نسمع في كما قلت لك من قبل وانت بتسافري في المطار تسمعي يقول لك الإعلان النهائي للرحلة الفلانية. أما آن الأوان أن احنا نستعد لهذه الرحلة، كيف سنستعد وما هي الزاد اللي هنعطيه وهنغتنمه في رحلتنا إلى الآخرة. قبل ما أبدأ النهاردة حبيباتي، جزاكم الله كنا خيرا وحياكم الله بالسلام، واللهم اجمعنا يا رب في مستقر رحمتي كما جمعنا في هذه الدار الطيب يا رب، اللهم اجمعنا في الفردوس الأعلى على منابر من نور. نبدأ بمشيئة الرحمن في هذه الرحلة بشيء هام، ولكن قبل أن أبدأ فيه سأقول لك معظم التعب وتعب الناس والأمراض والضيق النفسي بدايتها بتكون أن ربنا سبحانه وتعالى خلق لهذه النفس البشرية وهذه الروح، خلق لها احتياجات، يعني كما للبدن احتياجات للقلب أيضا احتياج. الطفل من أول ما بيولد بيكون بحاجة إلى أنه يلتقم ثدي أمه ويشعر بلحظات الملامسة والقرب من قلبها وهكذا. طيب، يبقى إذن أول احتياج يحتاجه العبد منذ أن يولد إلى أن يكبر ويلقى الله احتياج مهم جدا، وهو احتياج الحب. احتياج الحب ده خلقة ربنا سبحانه وتعالى، خلق العباد وجعل في قلوبهم هذه المحبة، الحب، فطرت القلوب على الحب. وحينما يجد الطفل في صغره يجد نقص حب من الوالد أو من الوالدة، من الآباء أو الأمهات، يجد أن هذا النقص فلا يستطيع أن يعوضه شيء، يظل طيلة حياته في تعاسة، يبحث عن الحب في من حوله، في الأشياء، في الجاه، أنه يحقق دراسة أو شهادة أو أشياء تميل بقلبه إليها. هو إيه تعريف الحب أصلا؟ الحب هو ميل القلب إلى شيء أنت بيحقق لك شيء، يعني لذة ما، أو يحقق لك سعادة ما. فميل القلب إلى ما ينفعك، ميل القلب لأكلة بتحبيها، ميل القلب لإنسان معين علشان أنت بتحس أنه هو صفاته طيبة، ولله المثل الأعلى. طيب، هذا الاحتياج لو لم يشبع يكون فيه إشباع وفيه يعني سد هذه الحاجة، بيحصل نوع من الاكتئاب ونوع من الضياع للنفس ونوع من أنواع القلب، تجديه تائه، حيران، مذبذب، إرادته ضعيفة. ده كله سبب نقص هذا الاحتياج. ونقول يعني أغلب العيادات النفسية وأغلب من يعانون وهم يعلمون ذلك، لما تتكلمي معها هتجدي أنها تعاني منذ الصغر، كان هناك حاجة في قلبها، ولم تشبع بشكل أو بآخر، إما من الأب بقسوته وإما من الأم بجهلها بتربيتها وبجهلها بأنها تتعلم كيف تربي أو كيف تعطي الحب كإشباع لهذا القلب. فبيحصل نوع من أنواع الأمراض النفسية، وبيحصل نوع من أنواع التشتت والضعف، وبيحصل نوع من أنواع البعد. طيب، حينما خلق الله عز وجل هذه القلوب وجعل فيها حاجة وفاقة وفقر إلى الحب، سبحان الله لم يسد هذه الحاجة أي مخلوق على وجه الأرض. اعلمي مهما حبيتي ومهما ارتبطتي ومهما تعلقتي ومهما كان اللي قدامك إنسان جميل الخلق وحسن المعاشرة، مهما تعلقتي ومهما حبيتي من أب أو أم أو بشر، لا يسد هذه الحاجة إلا محبة واحدة وهي محبة الله. يعني من نقصت محبته لله سبحانه وتعالى لن يجد السعادة ولن يجد الراحة أبدا أبدا أبدا. طيب، إذن تعلق أو ميل قلبك إلى الله، هذه هي محبتك لله. لما بتحبي حد بتقدمي ما يحبه هذا المخلوق على نفسك، لما بتحبي أولادك بتقدمي ما يحبونه على ما تحبيه أنت، أو تقدمي محبة الأب أو الأم أو من هو حبيب أو قريب إلى قلبك، صديقة معينة، تقدمي المحب أو تقدمي ما تحبه هي على ما تحبيه، زوج مثلا أو حبيب أو هكذا. طيب، فشدة المحبة بتقتضي ان انت بتؤثري من تحبيه على نفسك. لذلك لما نتكلم عن محبة الله اليوم، كيف يكون محبتي لله صحيحة وسليمة؟ وهل النهاردة بنسأل سؤال مهم جدا، هل محبتي لله هو على سبيل النافلة أو على سبيل أني بمزاجي يعني أحبه أو ما أحبوش، أو خلاص أنا بعمل بأدي الأوامر وخلاص ومش مشكلة أنا بحب ولا لا الأوامر دي، يلا أنا هعملها كده، طلعت لقيت الناس بيصلوا وطلعت لقيت نفسي مسلمة في شهادة الميلاد وطلعت لقيت، ولا هذه المحبة هي فرض من فرائض العبودية لله؟ الإجابة نعم، هي فرض. وتقديم طاعة الله لأنك من خلال محبتك لله، تقديم طاعة الله على الشيطان أو على المحاب أو على نفسك أو على طاعة المخلوقين، ده فرض عليك. حينما سأل البصري على دخل البصري على ابن على أبي عباس ابن سريج وكلهم من السلف الصالح، فقال له أين في نص الكتاب أن محبة الله فرض؟ سؤال سهل، أين في نص الكتاب محبة الله أنها فرض؟ احفظي معايا بقى، احفظي ونحفظ سوا، ده الدليل على أن محبة الله فرض. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ده كلام خطير، كلام خطير لو عايزين نكلم بلغة بسيطة. يعني أحب إليكم يعني في حب لله، يعني من تقول لك إنها تحب الله هي صدقة، هي بتحب الله، لكن شرط العبودية وشرط محبة الله أن لا يكون في قلبك أحب إلى قلبك وإلى نفسك من الله، هذا هو الشرط. هل هذا الشرط سهل؟ أبدا والله أبدا أبدا. كيف يكون الله أحب إليك من آبائك ومن أبنائك ومن إخوانك ومن أزواجك ومن من زوجك ومن عشيرتك ومن أموال الدنيا ومن التجارة التي تخشي فسادها ومن المساكن ترضونها. مين فينا حبيباتي لا يرضى بمساكن فارهة، مساكن واسعة، مساكن مفروشة بأثاث منعمة؟ مين فينا لا يرضى بهذا في الدنيا؟ أكيد ده شيء طيب، المسكن الواسع المؤسس يعني، والفراش الطيب الوثير، أكيد دي من النعم أن أنت تكوني في بيت جميل واسع وفيلا مثلا، ويا حبذا لو قصر ماذا مين، ومساكن ترضونها. مين فينا بيرضى بأقل من كده؟ فإذا كان كل ده أحب إلينا، أحب إليكم من الله ورسوله، الله ورسوله، يعني لو أنت بتحب ربنا بس لسه في حتة كده بتحبي نفسك أكتر، لسه بتحبي رغباتك أكتر، معلش يعني إن شاء الله أنا يعني حعمل اللي أقدر عليه بقى، لكن في حتة كده أنت مخليها لسه محتجزاها لنفسك، لم تعطيها، لم تسلميها لله. يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة، يعني إيه كافة؟ بكل حتة فيك، فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. لا، في حتة كده ما تاخديش من الشرع حتة وتسيبي حتة، ولا تقدمي حتة من قلبك وتحوشي حتة. لو سألتي الفاسقات أو اللي هم الفاسقات طبعا اللي يعصون الله ويجاهرون بالمعصية، والظالمين والظالمات، تقولك يا سلام ده ما فيش حدش عارف اللي بيني وبين ربنا، بحبه قوي، ده انا ما بفتكر ربنا بعيط وببكي. وتقعدي مع واحده منهم تلاقيها بتتكلم باحساس شديد. طيب فين ده؟ فين ده في حياتك؟ فين ده في مظهرك؟ لما ربنا سبحانه وتعالى في شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله امرك بالحجاب وبالستر، ليه ما قطعتيش؟ ليه مشيتي ورا كل ناق؟ ليه تصورتي ان الحجاب ان انا البس بنطلون ضيق، الجينز اللي بيلبسوه ده او اللي بيبقى ملاصق للجسد ده، اظن يعني له اسماء يعني، وتيشيرت برضه مفزر ومبين الجسم كله بتفاصيله، وحاجه كده رابطه بيها افاكي ورقبتك او رابطه الخدمات. طب ليه؟ مش انت بتحبي ربنا سبحانه وتعالى؟ مش انت بتقولي انه احب اليك من كل شيء؟ طب فين يعني انت بتخدعي نفسك؟ طيب فين لما بتتعرضي الموقف وتبقي انت بحاجه انك تقدمي محبه الله؟ انت في الموقف ده لو انت بتحبي الله فعلا، احنا عايزين نوزن محبه الله دي في قلوبنا، كيف لو في موقف اتعرضتي له وفعلا انت هتتركي الامر لله او هتحكمي بامر الله بعدل، ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. في موقف معين حتى لو على نفسك، لو بتحكمي على نفسك، انا غلطت في الموقف الفلاني، مفيش كبر في قلبي، مفيش لا معلش انا بحبك احبك قد نفسي، لا معلش. هذه المحبة لها شروط لتكوني أتيت بالفرد. صحيح أن الناس بتتفاوت في هذه المحبة، محبة الله عز وجل تتفاوت في درجات المحبة، ولذلك درجات الجنة متفاوتة، ولكن اسألي نفسك لسه في حتة كده ناقصة حبساها كده جوه قلبك، مخلياها لابن أو لزوج أو لدنيا أو لجاه أو لشهوة معينة ولذة معينة في الدنيا لسه، ولا سلمتي قلبك لله؟ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، خشي بكل حتة بجوارحك بقلبك، لسه في حتة كده مش عارفة تجهدي نفسك فيها، فلن تجدي السعادة وستجدي نفسك في حيرة وقلبك حيران وفارغ وتايه. ليه؟ لأنه لم يشبع من حاجته، حاجة هذا القلب وشفاؤه حاجة هذا القلب وشفاؤه هو القرب من الله، هو محبته، محبة الله عز وجل. أي محبة وخلاص، أي ادعاء بعد كده أقول والله ده بيني وبين الله عمار، تعرفوش قد إيه أنا بحب ربنا. ولا في شرط لهذه المحبة أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، أحب إليك من نفسك، من كل شيء، من راحتك، من مالك، من الدنيا، من الخلق جميعا. طيب افرضي ان انت في مكان الناس بتحبك وبتثني عليكي، والله ده انسانة عظيمه وجميله، وهل هذا يشبع حاجتك؟ ابدا. هتجدي الناس اللي ليهم جاه او شهره او كذا لا يجدون الراحه ولا السعاده. ليه؟ يعني دائما يطلعوا يقولوا لك انا احب الناس، انا حب الناس هو دايما تلاقي الفنانات مثلا تقول لك حب الناس هو حياتي، اهم حاجه حب جمهوري وانا هعمل كذا عشان جمهوري. ويقعدوا الناس اللي هي مقضيه حياتها على اليوتيوب والحاجات دي، اللي هي بتعرض حياتها علشان تنال اموال رخيصه، يعني لهذا قولوا لنا نعمل ايه، قولوا لنا نحب بعض ازاي، قولوا لنا ناكل ايه. هذه الاشكال الضاله يعني اللي بتطلع تغتنم هذا، يعني اللي هو بيحصل نوع من التعلق بالناس لدرجه الشرك، لدرجه الطاعه. ما هو بيحب هذه الشهره وهذا الجاه لدرجه ان لو قالوا له اعمل كذا واعمل مقلب كذا واعمل، هذه الناس دي يعني ضلت الطريق للأسف. لأن أحبوا الناس الجمهور أو الشهرة أكتر من محبة الله، فكانت الطاعة لغير الله. لو أنت بتعملي الأعمال بس مش فارقة معاك، يعني أنا بعملها بس ليه؟ لأني أمرت أو لأني تعودت أن أنا أعملها أصلي وكذا. يعني هو شرط، يعني شرط الحب شرط. طب شرط أن ربنا سبحانه وتعالى يكون أحب إلي شرط. كان ابن القيم رحمه الله ليه كلمة طيبة جدا، يقول لك متى رأيت القلب قد ترحل عنه حب الله والاستعداد للقائه، وحل فيه حب المخلوق والرضا بالحياة الدنيا والطمأنينة بها، فاعلم. أعلم إيه؟ فاعلم أنه قد خسف به. والعياذ بالله. ازاي وصل القلب قاعد كل همه اطمئن الحياة الدنيا، جاب شهادات انا الدكتور فلان الفلاني الخطير من جامعة هارفارد، وانا رحت وانا ليا محبين وليا فانز بقى وبيشوفوني وبيعملوا. متى ترحل القلب؟ خدي بالك، حطي حلقة في ودنك. ان ابن القيم رحمه الله يعني كنت أسميه طبيب قلوب، هو فعلا من أطباء القلوب رحمه الله، وهو من الخلف وليس يعني متابع للسلف، يعني يتبع الصالحين يتبع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكل يؤخذ منه ويراد. فكان ابن القيم قوله عظيم، يعني يقولك لو لقيتي قلبك تايه كده وماشي وكل اللي شغله ترحل عن حب الله. يعني ايه ترحل عن حب الله؟ اتشغل بحب اخر، حب انسان، حب حبيب ما، ايا كان حبيب، ايا كان الحبيب ده هو زوج يعني او لسه بنحب علشان متقدم او كذا يعني، لا او حب وهمي، واحدة بتتوهم انه فلان ده بيحبها فعايشة في توهان. متى لقيت القلب انشغل بحب غير الله فترحل عنه حب الله والاستعداد للقائه؟ هو انت دلوقتي مش كلنا هنلقى الله واتفقنا على كده وكلنا في رحله وبنستعد وبنلم الشنطه بتاعتنا؟ طب هروح له ازاي وانا مش مستعديه؟ لو انت متاكده وعندك يقين جازم انك انت هتلقي الله عز وجل، هيبقى ده حالك؟ هيبقى موقفك ان انت قلبك تايه كده، ولا لو انتي بتحبيه هتستعدي للقائه؟ طب قلبك مشغول مش فاضي ليه؟ طول النهار مهمومة، ده شوية بالفلوس اللي مش عارفة فين راحت فين، ده شوية بالواد اللي عايزة مش عارفة أجوزه أو البنت اللي عايزة أجوزها، ده شوية بالواد اللي مش عارفة مسافر وعايزين نجيب له إيه، ده قلبك تايه، قلبك مشغول. فهي دي الحياة الدنيا. آه هناكل إيه النهاردة؟ نطمئن إزاي؟ رضينا بالحياة الدنيا واطمئنينا ليها، اطمئنينا ليها خلاص الحمد لله. بنتي دكتورة اتخرجت، وعندي ابن مهندس، وعندي وتقعدي مع الناس تتباهي بقى بابنك المهندس والطبيب، وانا كده جبت من الاخر، يعني انا كده حققت الفوز المبين. تفاخر وتكاثر وذهب بما اعطاك الله وبما منحك الله. الامر خطير يا حبيباتي. كان بيقول لك فعلا ان هذا القلب خسف به خلاص، ولولا ان من الله علينا لخسف بنا. لما راحوا قالوا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. الله تشوفي ناس، وقد ربنا سبحانه وتعالى يعطي كافر او فاسق من الدنيا، ما تستغربي انت ليه تقولي ايه ده، ايه النعيم اللي هم فيه؟ طب ربنا رزقهم ليه؟ وحلوين كلهم بقى، وعينين خضرة وشعر أصفر بقى، وقاعدين في نظافة وفي نعيم وفي فلوس وفي هنا. يبقى فتنة، فتنة لك، فتنة لمن لا يعلم أن هذه الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوض. آية بتأثر فيها جدا جدا جدا، كلما قرأتها يعني يعتصر قلبي حقيقة. يعني إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا، مش بس رضوا، واطمأنوا بها مالهم دول؟ لا، مصيبتهم مصيبة، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. اللهم عافينا. هل سألت نفسك كل يوم هتقابلي حبيبك ازاي؟ اللي قلبك، اللي ادعيت ان قلبك بيحبه وان هو احب حبيب الى قلبك، هل سألت نفسك استعدتي للقاء ولا لا؟ سؤال لابد ان احنا نراجع انفسنا كل يوم. لقاء الحبيب اقترب، مهما عشت في الدنيا ومهما طال بك الامل سيأتي اللقاء. طب هل استعديتي للقاء الله؟ إن الذين لا يرجون لقاءنا، رجاء لقاء الله هذا من أفرض الفرائض، فرض عليك أنك أنت تستعدي للقاء الله وترجي لقاء الله، يكون عندك عجم في لقائه. طب استعديتي للقاء؟ استعديتي فعلا؟ أنت بتقولي بتحبيه إزاي؟ شكل الحب إيه بتاعك؟ طيب بتقولي ان انتي بتطيعيه، شكل الطاعة بتاعتك ايه؟ الامر بحاجة ان احنا نسأل نفسنا. والذين امنوا اشد حبا لله، ده الشرط بتاع ايمانك، شرط ان تكوني مؤمنة ان تكون محبتك صحيحة سليمة، أتيت بالفرض. طب هو فيه محبة أعلى من الفرض؟ نعم، يتفاوت الناس في أداء هذا الفرض وفي أداء ما فوق الفرض. يعني هناك المحبة الخاصة، ودي من خواص أهل الله وخاصته، هم دول لله أهلون. من هم؟ أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. طبعا أهل القرآن الذين أتوا بأخلاق حملة القرآن، هم أهل الله وخصته، الذين يتلون كتاب الله حق تلاوته، الذين يعملون بكتاب الله وبكلماته حق العمل. هذا هو القلب، هذه هي المحبة. أنت تحبي كلام الله، كل يوم تفتحي القرآن كده تشوفي ربنا بيقول لك ايه، بيقول لك اتقي الله في ايه، بيقول لك حلي مشكلتك ازاي، هتلاقي كل حاجة في القرآن وانت بتقرأي. طيب هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. متى ينيب قلبي وقلبك؟ هو ده الاستعداد. ربنا لا ينظر إلى صورنا ولا إلى إحنا عايشين إزاي ولا مناظرنا ولا خلقتنا ولا أي حاجة، ينظر إلى قلوبنا. هو ده، هو ده عملك وقلبك، عمل قلبك في تعظيم الله. لما بنقول طب احنا بنقول ايه، المحبة هي ميل القلب الى ما يسر النفس او الى ما ينفع النفس. طب انا ايه النفع اللي انا باخده لما الاقي ان اقدار الله ان انا كان نفسي مثلا الاقي عريس وما لقيتوش، او كان نفسي ان ربنا يرزقني مال كثير وما جاش، كان نفسي ربنا يديني صحة جامدة بس ابتليت بمرض. يعني معلش، يعني ما انتوا برضو الكلام سهل، احبه ازاي؟ وهنا نقول تعلم اسماء الله وصفاته، انك تتعلمي ربنا سبحانه وتعالى الحكيم. قد يكون المنع عنك او الابتلاء اللي نازل بيكي ده من حكمة الله عز وجل بيكي، ربنا رايد انه يرفعك لان عملك لن يأتي بيكي في هذه الدرجة العالية. ربنا سبحانه وتعالى بيختبرك بحكمته. ها أتصبرون؟ ربنا جعل الزوج سكن، نعم، فحينما يصبح الزوج فتنة هتصبري؟ حينما يصبح الأولاد فتنة هتصبري؟ حينما تكوني وحيدة ومسكينة وتفتقدي لأشياء كثيرة هي حاجاتك، أتصبرون؟ أتصبرون؟ وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، أتصبرون؟ أتصبرون؟ قلنا من دواعي المحبة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. الآية دي خطيرة، يعني أنا مش هحب أهل الباطل ولا هخلطهم ولا هقعد معهم ولا هميل بقلبي ليهم. ليه؟ من يحاد الله ورسوله، من يجتنب طريق الله ورسوله ويعلنها، سواء هو بقى مسلم ظاهرا أو هو من الأديان الأخرى، لا، لو أنت مؤمنة بالله ورسوله هتحبي ما يحب الله ورسوله. فربنا بيقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون ما حاد الله، من حاد الله ورسوله. يعني أنا كمان اقتداء المحبة دي يقتدي أن أنا أحب جميع ما أوجبه الله، مش ممكن أحب ظالم. لا، الله لا يحب الظالمين، يحب ظالم ليه؟ مش ممكن، لا، لم نؤمر بهذا يعني. طيب ان انا احب انسان متكبر، انسان فاسق، واحد مجاهر بمعصية، واحد اعلنها كده وطالع يجاهر بيها، احبه ازاي؟ ده من نقص محبة الله ونقص الايمان. يعني لو لقيتي نفسك بتحبي حد وهو مقصر اعرفي ان ده من نقص ايمانك. ليه؟ لان ربنا لا يحب الفاسقين. من هو الفاسق اللي خرج عن طاعة الله وأعلن ظاهرا إن هو بالفسوق اللي هو فيه؟ زي مثلا ما بنشوف مثال، يعني المراهقين والمراهقات اللي بيتعلقوا بمغني أو مغنية أو ممثل ويبقى ده قدوتهم، مش عارفة، ناس كتير جدا من اللي بيحركوهم الماسونية عشان يخلوهم قدوة للنشأ اللي طالع، ومكر الليل والنهار يفسدوا شبابنا وأولادنا. معرفش إيه، ربنا يهدي الجميع، طبعا ربنا يرد الجميع ويهدي، لا نحكم على أحد بكفر أو بشيء، لا نحكم على أحد، لا نعلم هو يختم له بماذا، ولكن نحكم الآن على الوضع. الوضع إن هذه الماسونية العالمية تتحكم في هؤلاء الفنانين بحيث إن هم يبقوا قدوة. تيجي تسألي الأطفال تلاقي مش عارفة نمبر ون ومش عارفة الكلام اللي إحنا بنسمعه، والعياذ بالله ربنا يعافيه أولادنا جميعا وأحفادنا. ولكن تعلق القلب بهذا الفنان وهذا خلاص بقت هي دي القدوة، لم تعد القدوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. ومهما حكيت قصص السيرة دي كأنها قصص قبل النوم يعني. يعني يسمع القصة يقول لك يا سلام سبحان الله، بس أنا بحب ده ليه؟ لأن التكرار في اللاوعي في العقل الطفل اللي طلع ونشأ على حب فلان أو ده، وعمال يتفرج على الحاجات دي، ولذلك دي من مفسدات القلوب فعلا. خلاص هو ارتبط عنده إن ده خلاص هو ده القدوة، هو ده المنظر اللي هو ميل قلبه لي، ويظهروا إنه هو مثلا غني أو إنه هو بيتمتع وإنه سعيد في حياته، فالطفل أو الشاب يظن إن هو ده المثال. والعياذ بالله ربنا يعافي أولادنا يا رب. طيب لما بتحبي ربنا سبحانه وتعالى وبتحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ايه اللي بيحصل؟ المرء مع من احب، هتحشري مع من احببتي. لما بكى واحد من الصحابه وكان نفسه يلتحق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له اني اخاف فراقك في الدنيا واني اريد ان اكون معك في الجنه. فالرسول، ودي كانت من ارجى ومن احلى الامور على قلب الصحابه جميعا، ان الرسول بشرهم بده: المرء مع من احب. انت بتحشري مع من احببتي، عشان كده شوفي انت بتخلطي مين وبتحبي مين. لا، ظبطي امورك، ظبطي قلبك. انا بحب ده اللي هو مين. نحب اهل العلم، نحب الصالحين، احب الصالحين ولست منهم، لعلي أنا أنال بهم شفاعة كما قال الشافعي. فكيف أني أوجه محبتي لكل ما يحب الله؟ كيف أوجه محبتي لكل ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يكون هذه المحبة موجهة وخالصة؟ ويكون مش بس أنا بحب، ما احنا كلنا بنحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلنا. لو جبت طفل صغير وقلت له قل صلى الله عليه وسلم، والرسول عمل وسوى وانشأ هذا الدين، وان هو اقامه وان هو دافع عنه، وكيف تتعرض بابي هو امي لانه يشج راسه وانه تكسر رباعياته في غزوه احد، وكيف جاهد ليقوم هذا الدين، قال لك الله انا بحبه قوي. طيب بس الاختبار الثاني، هل أنشأنا في قلوب أولادنا وأبنائنا وأحفادنا وفي قلوبنا أن يكون أحب إلينا من كل شيء؟ هذه هي المحبة، وهذا هو القلب اللي احنا محتاجين نتزود به. هيبدأ إزاي؟ يعني ما هي الخطوات؟ قل إن كنتم تحبون الله نعمل إيه يا رسول الله؟ يا رب فاتبعوني يحببكم الله. يبقى إذن السبيل إلى المحبة، محبة الله عز وجل، أول شيء تعمليه في حياتك. رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعمل إيه؟ أتعامل زيه، وهذا الطريق. قدوتك مين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. لن تدخلي الجنة إلا من هذا الطريق. لما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفترق أمتي، يعني أمة الإسلام، على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل من يا رسول الله؟ قال هي ما عليه أنا وأصحابي. فطريق السنة، طريق الصراط المستقيم، لما بتقولي اهدنا الصراط المستقيم، وطريق الله، هي دي بداية الرحلة. فضي قلبك، لو في عوالق وعوائق في قلبك فضي الطفل ده وفضي الحاجات، نظفي وفضي، فضي بسرعة، عملي ديليت. الدنيا عبارة عن إيه؟ ولا تعد الجناح بعوض عند الله. شفتي يعني مش مثلا ربع خروف او ربع بقره، لا ده ولا جناح بعوض. طب ايه شغل نفسك بايه؟ فضي فضي فضي. طب وجيه قلبك اول حاجه هتحطيها في الشنطه في الرحله اللي احنا ماشيين فيها، املي قلبك، غذيه بحب الله، حبي كلامه، حبي انك تسمعي كلامه، اسمعي القران وتليه وفهمي وتدبري وادخلي واقبلي على رب العالمين، الاقبال على الله بقلب منيب. هو ده الطريق. لا تفعلي اي فعل الا لما تسالي هل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمله، يبقى انا هعمله. هو ده اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم، هو ده الصراط، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. حسن اولئك رفيقا مين؟ عايزه رفقتك احلى من كده؟ عايزين نبقى رفقاء، رفقاء للناس دي، وحسن اولئك رفيقا، دول هيبقوا رفقتك في الجنه. ليه بتزهدي في ده؟ ليه بتفرحي؟ ليه بتبعدي؟ ده مهم جدا ان انت تقفي على قلبك. ها يا قلبي، ها لسه في ايه؟ مشغول بايه؟ ما حدش هينفعك، هو حب الله وافقك، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وافقك، ان يكون حبك لله ولرسوله احب اليك مما سواهما على وجه الارض. هو ده بدايه الطريق. ان في كل عمل، هل لبسك وانت خارجه يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان رسول الله عايش وسطنا دلوقتي، هل هتبقي كده مش مستحيه وانت خارجه بلبس مكسم جسمك او عامل يعني لسه في قلبك كبر، لسه في قلبك حب دنيا، لسه في قلبك لسه لسه لسه لسه لا زال في قلبك يعني علائق بالدنيا، متعلق بدنيا، لسه بتحكمي على الناس، فلان ده راكب عربيه كذا، يا يبقى ابن ناس، لسه عندك الجاهليه دي، تحكمي على الناس بكثره المال ان هم ناس حلوين وناس ولاد ناس، ولا بتحكمي ازاي؟ بتحبي الناس بناء على ايه؟ حبك لاي حاجه حبيتي ده ليه؟ اسالي حبيتيه ليه؟ في ناس جبلت يعني قبل الاسلام او من الكفار اللي بنلاقيهم دلوقتي، عطاء وكرم واخلاق وبتدي، هل تثاب على ذلك؟ الاجابه لا. يبقى انت بتعملي ده ليه؟ بتحبي ده ليه؟ اعرفي انت بتحبي مين؟ بتحبي النصرانيه دي؟ طيب يعني ليه؟ اصل اخلاقها حلوه، طيب ما تعرضي عليها الاسلام، ما بالتودد، هنقول بالتودد والملاطفه، ادعيها انها يعني تعلم من هو الله، ان الله واحد احد، وان لا اله الا الله، علميها لا اله الا الله، فيش غير اله واحد هو الله عز وجل، علميها يعني ايه وان محمدا رسول الله. لازم هم يؤمنوا بده عشان نحبهم، ما ينفعش احب واحده والله بس اخلاقهم حلوه بس، والله هتلاقي ان منهم الاحسن من المسلمين كتير، ده كلام اللي احنا بنسمعه، ما ينفعش، مش بكيفك، قلبك ده مش ملكك، ده ملك لله، لله ملك السماوات والأرض، الله يملك قلبك وقلبي وقلوبنا. لما تكون انت ماشية في وادي قلبك سارح في أودية الدنيا، عمال يحب في ده ويحب في ده ويحب في ده، وانت سرحانة مش مركزة، انت كده شغالة لوحدك زي الخلية السرطانية اللي بتجري كده في كل اتجاه. يعني انت ارجعي ارجعي، لله ملك السماوات والأرض، ولله ملك السماوات والأرض، ربنا يملك قلبك، لن تجد قرة العين ولا الراحة ولا السعادة ولا الهناء ولا العيش. والله إن بعض السلف كان يقول والله لو أننا في الجنة نكون على مثل ما نحن فيه في الدنيا، اللي هي القرب من الله والأنس بالله ومعرفة الله عز وجل والعلم عن أسماء الله وصفاته، والله إننا لفي نعيم. لو ما فيش في الجنة أي نعيم من اللي ربنا أخبرنا به غير إن إحنا نبقى في سكينة ولذة، لذة لا يعلمها إلا من ذاقها. اللهم ارزقنا يا رب جميعا. يا رب اللهم ارزقنا لذة الأنس بالله، لذة معرفة الله والقرب منه، لذة محبة الله. يورث هذه اللذة، تورث محبة في قلبك لن تجد لذة سواها في الدنيا. لا يمكن تحققي هذه اللذة والمحبة أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما. هذا هو الحب، وهذا هو الاستعداد الأول، وهذه هي العبودية. العبودية هي غاية التذلل والمحبة لله والافتقار إليه. أن تعودي بقلبك إلى الله وتسألي الله أن يرزقك حبه، حب من أحبه، والعمل الذي يقربك إلى حبه يا رب. اللهم أمين. هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسبحان الله بحمده، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.